أفراح أفراح أفرح أفرح ورود، والقلب بيضحك للأرسن والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام عالفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطهر حلال، والناس للدين بتعود. أفراح أفراح أفرح أفرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام عالفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطهر حلال، والناس للدين بتعود. أفراح أفراح أفرح أفرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام عالفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطار حلال، والناس للدين بتعود. ودي آية من الرحمن، إزاي خلق الإنسان من نقطة مية جعل العنين وكمان شفتين ولسان. لو ترجع قبل سنين تلاقيه كان لسه جنين، شوف كبر ازاي وهو بعرس، سبحان رب المعبود. افراح افراح افرح افرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحه مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام عالفرح مع الاسلام. يا سلام افرحنا جميله وطهر حلال، والناس للدين بتعود. وكمان ربنا سواه وحفظ قلبه وهداه لطريق الحق، وعشت النور والصحبه الصالحه معاه، يجعلهم احلى شباب يجمعهم اسمى التاب، عايشين على نهج رسول الله، وده بين الناس محمود. افراح افراح افراح افرح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحه مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام يا سلام الفرح مع الاسلام. يا سلام افرحنا جميله وطار حلال، والناس بتهم بتعود. عروستنا الطهرة كمان ما هي نعمة من المنان، عاشت على الفطرة سنين وسنين يرويها نبع القرآن. ما تصمى بحبل الله ولا يمكن يوم تنساه، القلب خلص عمرا بالنور وبيحفظ أغلى عهود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحه مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام يا سلام الفرح مع الاسلام. يا سلام افرحنا جميله وطار حلال، والناس للدين بتعود. العايز ذات الدين راح اكمل بيها الدين، راح نبني حياتنا على الاسلام، يحفظنا في حصن حصين. ده نعيم الدنيا قليل ونعيم الآخرة طويل، وهو بكرة نعيش في جنان الله في رضا وفي أرض خلود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام عالفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطار حلال، والناس للدين بتعود. أفراح أفراح أفراح أفراح ورود، والقلب بيضحك للعرسان والفرحة مليها حدود، والدنيا تقول يا سلام عالفرح مع الإسلام. أفرحنا جميلة وطار حلال، والناس للدين بتعود. أفرحنا جميلة وطار حلال، والناس للدين بتعود. أفرحنا جميلة وطار حلال، والناس للدين بتعود.